ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لأنه بقى قال إيه وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أما دام بنتي بقى أنا عايز يقمعه ليبقى رحمناه ما فيش رسول أبدا. جات له الحكاية دي إنه جاب له واحد يقعد إيه يساعده في المهمة بتاعته، يبقى دي رحمة ولا مش رحمة؟ ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.